هذه حسب. وهذا شيخنا ايضا لو عدينا الكلام من التدليس الى باب الجرح والتعديل، كذلك الرجل الذي حكم الائمه عليه بانه مجهول، هل لنا في هذا الزمان ان نحكم عليه بانه معروف بعداله او بجرح؟ لا، بصبر حديثي والنظر في حديثي ما يفهم. هذا امر ما يعني ليس بصعبنا ابدا. والامر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلمي ايضا في التنكيل ذكر هذه العباره، قال لنا ان نقول اذا قال الائمه فلان تفرد بالروايه عن فلان فنقول لم يتفرد عنه انما روى عنه فلان اخر. نعم، كما يفعل كثيرا البزار والطبراني في كتبه وابو نعيم وغيرهم. صحيح، يعني يطلقون التفرد ويكون هناك المتابع. لكن قال اما الحكم عليه بالعداله او الجرح وهو غير معلوم هذا عند الاولين لا يتاتى لنا هذا. صحيح، بارك الله فيك. صحيح.